السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة سورة الأنبياء عليهم السلام إلى أن وصلنا إلى الآية الثامنة أو الأربعين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن أنزل عليه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا ما كانوا يستهزئون. وما بعده ذكر أنبياء، ذكر أنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذاك ما قال في آية أخرى يعني ولنثبت به فؤادك. فلذلك ذكر هنا أولا موسى عليه السلام، وإنما قدمه لمشابهة رسالته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومشابهة كتابه لكتابه. فلذلك قال: ولقد أرسلنا ولقد آتينا موسى وهارون. موسى وهارون آتيناهما أي أعطيناهما، يعني وهارون الفرقان أي الكتاب الفارق بين الحلال والحرام والحق والباطل، وهو التوراة، وهدى وضياء. وكذلك أيضا يستضيء به أهل الحق يمشون على ضوئه وعلى تعليماته، وذكرى للمتقين أي عظة لمن يتقي الله سبحانه وتعالى. هكذا وصف ذلك الكتاب وهو التوراة الذي أنزله الله على موسى وهارون عليهما السلام. قال الذين، ثم وصف هؤلاء المتقين بماذا؟ الذين يعني يخشون ربهم بالغيب، وهم غائبون عنه يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعات مشفقون. والحال أنهم من الساعات أي القيامة مشفقون أي خائفون ومتهيئون ومستعدون لها. هؤلاء ذكرى لهم هذا الكتاب وضياء لهم. وهذا ثم ذكر بعد ذلك كتاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وهذا أي القرآن العظيم، وهذا ذكر عظة، وهذا ذكر مبارك باركناه، باركنا للمؤمنين للمسلمين مصدقين به، مبارك أنزلناه عليك من عندنا، أنزلناه أفأنتم له منكرون. فهل يحق أن تنكروا مثل هذا الكتاب المبارك؟ لا يحق. هذا إنكار وتوبيخ، توبيخ استفهام وإنكار وتوبيخ. فهل أنتم منكرون تنكرون ذلك؟ لا ينبغي لكم هذا، ولا يجوز لكم، ولا يحق لكم، بل تصدقوا وتؤمنوا به وتعملوا بما دل عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين: قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وبين كتابيهما، ولهذا قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. قال قتادة: التوراة حلالها وحرامها، وما فرق الله بين الحق والباطل. وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مستملة على التفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام، وعلى ما يحصل نورا في القلوب وهداية وخوفا وإنابة وخشية. ولهذا قال: الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، أي تذكيرا لهم وعظة. ثم وصفهم فقال: الذين يخشون ربهم بالغيب، كقوله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وقوله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وهم من الساعة مشفقون، أي خائفون وجلون. ثم قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أفأنتم له منكرون، أي أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ثم أتبع الله سبحانه وتعالى بذكر إبراهيم ما تقدم موسى وهارون عليهم السلام، فقال: ولقد آتينا إبراهيم الخليل، إبراهيم رشده وهدايته، رشده ومن قبله، أي قبل بلوغه، يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى وهو صغير قبل بلوغه. ولقد آتينا من قبله وكنا به عالمين، بأنه أهل لذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم من هو أحق بالرسالة، من أحق بالنبوة، من هو أحق بالهداية، ومن جملتهم إبراهيم الخليل عليه السلام، أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك لأن الله يعلم أنه أهل لذلك. قال: إذ قال لأبيه، بدل هذا مما قبله، إذ قال لأبيه وقومه الذين يعبدون الأصنام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل الأصنام، الصور التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون على عبادتها دون عبادة الله سبحانه وتعالى؟ ما هذه؟ من أين أتاكم هذا؟ فلما لم يجدوا جوابا عن ذلك، لأنه لا حجة عندهم ولا سلطان، ولذلك قالوا: إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. هذا هو حجتنا: وجدنا آباءنا لها عابدين فاتبعناهم على عبادتها، وأما أن يكون لنا حجة عليها فلا، فهذا هو اعتراف بأنهم على ضلال. قال عند ذلك: إذن قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إذن

أن يواصل الدعوة بأسلوب آخر، وهو أن يعني يكسر هذه الأصنام التي يعبدونها. فلذلك قال: وتالله، هذا قسم، والله وتالله لأكيدن أصنامكم، أي أفعلن بهم كيدا من الكسر يعني وتمزيك، لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، بعدما تذهبوا إلى مكان عيدكم. وذلك إنهم كانوا يوم عيد، وكانوا يعني يأتون بالأطعمة والشراب ويضعون عند آلهاتهم، ثم يذهبون إلى عيدهم. فإبراهيم يريد أن ينتهز فرصة هذه الغيبة منهم لما غابوا عن ذلك، قال: لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أي إلى عيدكم ومجتمعكم. قال: فعند ذلك ماذا فعل؟ فجعلهم جذاذا، فجعل هؤلاء الأصنام جذاذا، أي مكسرة، كسرهم تكسير كلهم جذاذا، إلا كبير، إلا واحد كبيرا قوله هبل، هذا تركه وجعل الفأس على عنقه ليستدلوا على سفاهة عقولهم، جعل الفأس على عقوله ليمكنه أن يقول بل فعلوا كبيرهم. فلذلك جعله فأس على عنقه ثم تولى عن ذلك المكان. وكان هناك ضعفاء الذين لا يشهدون العيد من العميان ومن مكسر رجلهم وإلى آخره، كانوا هناك حول الأصنام وشاهدوا ماذا فعل إبراهيم عليه السلام وحده في تلك الأصنام. فلذلك قال بل فعله كبير، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، أي يسألونه ويستفتونه: أنت الذي فعلت هذا بآلهاتنا؟ يعني معناه تسفيه لعقولهم، وهم لا يستطيعون أن يقولوا ذلك، لأنهم يعلمون أن هذا جماد لا يتكلم، وإنما إقامة الحجة عليهم وإظهار سفاهتهم وجهلهم. قالوا فلما رجعوا وجدوا مكسرة، وهو جاء إليها وقال لها يعني: أما تطعمون؟ أما تشربون؟ وكلمها يعني هذه الأصنام، ثم كسرها. ثم لما جاءوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين، إنه لمن الظالمين لهم، الذي فعل بهذا التكسير بآلهتنا التي نسجد لها ونعبدها، كيف يفعل ذلك؟ إنه لمن الظالمين لهم. قالوا هكذا، قالوا هؤلاء الذين شاهدوا في ذلك المكان من يعني الذين لم يذهبوا إلى العيد، قالوا يعني: سمعنا فتى، لأن إبراهيم كان فتى شاب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أرسل الله نبيا إلا شابا، شاب كان شابا في مقتبل عمره. سمعنا فتى يذكرهم، أي يذكر هؤلاء ويكلمهم: ألا تطعمون؟ ألا تأكلون؟ ثم كسرهم. يعني هذا يقال له إبراهيم، نحن نعرف أن الناس يسمونه بإبراهيم، هذا الذي فعل بآلهاتكم هذه الأفاعيل. هكذا قال هؤلاء الذين شاهدوا ذلك. فعند ذلك ماذا قال قومه؟ غضبوا وخرجوا ودخلوا، ثم قالوا فأتوا به على أعين الناس، لازم يحضر في هذا المكان على أعين الناس، أي بمشهد من الناس، ليشهد الناس كلهم أنه فعل ذلك ظلما. قال: على أعين الناس لعلهم يشهدون، الذين رأوا ذلك يشهدون عليه بأنه فعل ذلك. ثم ذهبوا وجاءوا به وأحضروه في ذلك المكان. ثم قالوا له: ماذا؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت الذي فعلت هذا الفعل؟ قال: لا. قال سكت بل فعله كبيرهم هذا، أما ترون أن الفأس على عنقه؟ قالوا: لماذا؟ قال: لأنه قال: أولا الصغار كيف يعبدون جنبي؟ هذا ما ينبغي العبادة إلا لي، فكسرهم كما ترون. وهذا من باب غاية التسفيه لعقولهم وغاية إقامة حجة عليهم. وإلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، أحدها هذا، بل فعله كبيره. وبعض المفسرين يفسره بغير هذا ويقول: بل فعله، قال بل عن بل فعله يقفون هنا، هذا كبيرهم فسألوه إن كانوا ينطقون. هكذا قالوا، لكن ظاهر الأسلوب أو أسلوب الآية ما يقتضي ذلك، وإنما نسبه إليهم. لماذا؟ لأن إظهار الحق هذا طريق للوصول إلى إظهار الحق والتكذيب، فلذلك قال بل فعلوا كبيرهم هذا، يستهزئ بهم كما أنهم يستهزئون بعبادة الله، هكذا هذا يكون المعنى. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون اسألوهم، هذا تبكيت لهم، تبكيت لهم لأنهم لا ينطقون ولا هو يتكلم، فلذلك يعني جاء بعد ذلك كيف تعبدونهم إلى آخره ما يأتي من كلام إبراهيم عليه السلام. نعم. ثم أقسم الخليل عليه الصلاة والسلام قسما أسمعه بعض قومه لا يكيدن أصنامهم، أي لا يحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين. وقوله فجعلهم جذاذا، أي حطاما كسرها كلها إلا كبيرا لهم، يعني إلا الصنم الكبير عندهم، كما قال فراغ عليهم ضربا باليمين. وقوله لعلهم إليه يرجعون، ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل صلى الله عليه وسلم بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة عقول عابديها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي في صنيعه هذا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي قال من سمعه يحلف أنه لا يكيدنهم. سمعنا فتى أي شابا يذكرهم يقال له إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. وتلا هذه الآية قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله قالوا فأتوا به على أعين الناس، أي على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر بحضرة الناس كلهم، وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. أي إنما فعل إبراهيم عليه السلام هذا الفعل وكسرهم ليحضر كل الناس هذا خزيهم وضلالهم، وذلك أنه إذا كان بمجمع من الناس يتم غرض إبراهيم عليه السلام، ولو كان سأله وحده ما كان مثل هذا، فلذلك قالوا فأتوا به، وفرح إبراهيم لذلك فحضر ذلك المجلس. نعم. وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يتبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا، فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني الذي تركه لم يكسره، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون، فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث تنتين في ذات الله، قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. قاله بينه هو يسير في أرض جبار من الجبابرة، يعني لما قالوا له إبراهيم، يعني أول حينما يذهبون إلى مجتمعهم وعيدهم قالوا يا إبراهيم تعال معنا تشاهد هناك مشهد عظيم إلى آخره، فقال إني سقيم، إني سقيم تعبان، أنا ما أستطيع أذهب، وتركوه. هذا هو سبب لتأخره في ذلك المكان، أو سقيم سأسقم، يعني الله على كل حال كلها توريات وليست معاني مباشرة كذبا محضا محضا. نعم. قالوا بينه هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة رضي الله عنها، إذ نزل منزلا فأتى الجبار رجل فقال إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن الناس، فأرسل إليه فجاء فقال ما هذه المرأة منك؟ قال هي أختي. قال فاذهب فأرسل بها إلي. فانطلق إلى سارة فقال إن هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني عنده، فإنك أختي في كتاب الله، وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فانطلق بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي، فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها، فأخذ أخذا شديدا، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت له فأرسل، فأهوى إليها فتناولها، فأخذ بمثلها أو أشد، ففعل ذلك الثالثة فأخذ، فذكر مثل المرتين الأوليين، فقال ادع الله فلا أضرك، فدعت، فدعت له فأرسل، ثم دعا أدنى حجابه، فقال إنك لم تأتني بإنسان، وإنما أتيتني بشيطان، أخرجها وأعطها هاجر، فأخرجت وأعطيت هاجر، فأقبلت. فلما أحس إبراهيم صلى الله عليه وسلم بمجيئها انفتل من صلاته، قال مهيم؟ قالت كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر. قال محمد بن سيرين: وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث قال: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. وهذه القصة هي بعد أن جرى ما جرى من تكسير الأصنام، ثم بعد ذلك تآمروا عليه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، بعد أن دبروا وأوقدوا له نيرانا عظيما، ثم ألقوه بالمنجنيق هناك، ثم نجاه الله من ذلك النار. أذن له الله سبحانه وتعالى أن يهاجر من العراق إلى الشام، فخرج وأخذ زوجته سارة أو سارة، فهذه كانت زوجته، ثم وصحب معه لوطا عليه السلام كما سيأتي. فخرج من هناك، ثم لما مر بالأردن كان هناك ملك جبار، ووجد نزل هناك، فلما نزل جاء ذلك الملك وقيل له إن هاهنا رجلا ضيف معه امرأة من أحسن من أجمل النساء، فبعث إليه، فجاء به إبراهيم عليه السلام فكلمه وقال: من هذه التي معك؟ قال: هذه أختي، لو قال زوجتي قتله على طول، فإنما قال أختي. قال: إذا كانت أختك أرسلها لي، يعني ليها جاء معها. فرجع موسى إبراهيم عليه السلام إليها وقال: يا سارة، هذا الجبار قال لي من يعني سألني عنك فقلت أختي، ولا تكذبيني لأنه يريد يقتلني، والزوج لا تقولي، وإنما أنت أختي في الدين في الإسلام، والله سبحانه وتعالى جعلنا إخوة بهذا. فذهبت إليه، فلما دنت منه أراد أن يمسكها، فأخذ غطى، فلما تضايق من نفسه فقال: خليني خليني لا أضرك، فدعت الله تعالى أن يفك، ففكه، ثم عاد مرة ثانية، مرة ثالثة، وفي الثالثة دعا حجابه فقال: ما أتيتني بإنسان، وإنما أتيتني شيطان، هو الشيطان يقول لها شيطان. ثم قال: أخرجوها من عندي وأعطوها هاجر. هاجر هذه آمة كانت عنده، فأعطاها عوضا عما اعتدى عليها، فجاءت واستتبعت هاجر. ثم لما جاءت إلى إبراهيم فوجدته يصلي، واختصر صلاته، ثم سلم، ثم قالت لها: ما هي؟ ما الأمر؟ ما شأنه؟ قالت: خير، كبت الله الكافر ونجاني منه وأخدمنا هاجر. هذه هي أم إسماعيل عليه السلام، بعد ذلك تسرى بها إبراهيم فولدت له إسماعيل، ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: إنها أمكم يا بني من السماء. ما السماء إشارة إلى أن العرب رحل يرحلون بكل الجبال والأودية، ولذلك قال أمكم، لأن هاجر أم العربي، لحيث إنها أم إسماعيل عليه السلام. نعم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ثم ماذا كان من هؤلاء يعني المعتدين بعبادة هذه الأصنام بعد أن تقدم يعني إبراهيم أقام عليهم الحجة وغلبهم بالحجة وسكتهم؟ قالوا ماذا؟ قال إبراهيم عليه السلام قالوا فرجعوا إلى أنفسهم. قالوا رجعوا إلى أنفسهم فكروا فقالوا بل أن إنكم أنتم الظالمون، تعبدون هذه التي لا تدافع عن إبراهيم، كيف تعبدونها؟ استخفوا بأنفسهم وقالوا هذا ما ينبغي لنا أن نفعل مثل هذا، أو قالوا بل إنكم أنتم الظالمون حيث تركتها بدون حراسة، يعني والمفروض أن تجعلوا لها حراس حينما تذهبون إلى العيد لئلا يعتدي عليها مثل إبراهيم، هكذا كان الحق لكم لكنكم مفرطون في ذلك، أو قالوا هذا، أو يحتمل أن يكون المعنى الأول. قال ثم نكسوا على رؤوسهم، ثم هل استمروا أو ثم هل تركوا ذلك أم لا؟ قال لا، وإنما نكسوا على رؤوسهم، جاء الشيطان وقال لا تسمعوا إلى ما قال إبراهيم بل استمروا على ما أنتم عليه من عبادة الأوثان. فقالوا عند ذلك ثم نكسوا أي انقلبوا على رؤوسهم، يعني تركوا ما كانوا نديموا عليه، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت، وقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تأمرنا أن نكلم هؤلاء وتعلم أنهم لا ينطقون، كيف تأمرنا بذلك، تلعب علينا؟ هكذا قالوا له جوابا عن هذا. ثم قال عند ذلك أمكنه أي أن يعني يغلب عليهم الحجف، فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، وهم هؤلاء الأصنام لا يدفعون أنفسهم ضرا ولا ينفعون أنفسهم بالنصر، فكيف تعبدونهم أنتم رجاء أن ينصركم رجاء أن ينفعوكم ويرفع عنكم الضر؟ هكذا يعني تفعلون. قال أفل لكم أي نتنا وقبحا لكم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أي هذه الأصنام، أفلا تعقلون، أفلا يكون عندكم عقل تتدبرون وتفكرون أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى لا هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تجلب لنفسها نفعا، فكيف تنفعكم وكيف تدفع عنكم الضر؟ هكذا قال إبراهيم عليه السلام وأقام الحجة بكل السبل وبكل طرق، صد عليهم الطرق، لكن يعني من أضله الله سبحانه وتعالى لا أحد يهديه، فلذلك من تفعوا من هذا. نعم. يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال لهم ما قال فرجعوا إلى أنفسهم، أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها. ثم نكسوا على رؤوسهم أي ثم أطرقوا في الأرض فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال قتادة أدركت القوم حيرة سوء، ولهذا قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ فعندها قال لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعترفوا بذلك أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي إذا كانت لا تنطق وهي لا تضر ولا تنفع فلما تعبدونها من دون الله؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر. فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها، ولهذا قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثم ماذا كان بعد أن انقطعت السبل وطرق الحجاج وانسد عليهم سبيل إلى ذلك؟ يعني ما وجدوا سبيلا إلا أن يعتدوا على إبراهيم عليه السلام بأن يحرقوه. قالوا حرقوه، أي إبراهيم عليه السلام، لا جزاء له إلا التحريق، وانصروا آلهتكم بتحريكه بالنار. قال إن كنتم فاعلين ذلك فافعلوه، هذا هو السبيل. يعني معناه لما غلوا من حيث الحجة جاءوا من حيث القوة والسيطرة عليه. قال فالله سبحانه ثم جمعوا له يعني حطما كثيرا وأوقدوا ذلك النار، وبحيث إنه يمنع الطيران الطائر فوقه ما يذهب لشدة حرارته، فجعلوه في منجنيق ورموه في وسط النار. فعند ذلك قال الله سبحانه وعند ذلك قال هو حسبي الله ونعم الوكيل لما ألقي في ذلك النار، فأنجاه الله من ذلك حيث قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لا تؤذيه لا بالحرارة ولا برد. وكيف البرد في ذلك؟ يقول لو قال الله سبحانه وتعالى كوني بردا لكانت بردا وتؤذيه ببردها، لكنه قال بردا وسلاما، يعني لا في حرارة ولا في برودة من شدة يعني خمودها، لا بل كانت وسطا وانتفع إبراهيم عليه السلام بها. قال وأرادوا به كيدا وهو التحريك بالنار فجعلناهم الأخسرين، أي المغلوبين في الآخر المغلوبين. ونجينا إبراهيم عليه السلام وجاء سالما، ما أكلت النار إلا الرباط، الحبل الذي ربطوه به أكلته وانقطع وزال عنه، فجعل فصار بعد ذلك جالسا في وسط النار. ثم جاء إليهم وكلمهم مرة ثانية. نعم. لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل، عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فلما ألقوه قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخسوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تضريه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية رحمه الله لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم صلى الله عليه وسلم بردها. وقوله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أي المغلوبين الأسفلين، لأنهم أرادوا بنبي الله كيدا فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم الله سبحانه وتعالى بعد أن أيس إبراهيم من إيمان قومه وأقام عليهم حجج كلها من جميع الطرق، يعني الله سبحانه وتعالى أراد له النجاة لأنهم سيحاولون مرة ثانية لقتله وإحراقه، فالله أذن له في الهجرة يعني هاجر إلى الشام. قال ونجيناه أي إبراهيم عليه السلام ولوطا، هذا ابن أخيه أو ابن عمه ابن أخيه لوط بن هاران كان معه في العراق، فهاجر معا إلى الأرض التي باركنا فيها وهي الشام وفلسطين. الله سبحانه وتعالى باركنا فيها بكثرة الأشجار والأنهار وللعالمين، فإلى تلك الأرض أمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر مع لوط عليه السلام ومع زوجته المباركة. قال وهبنا له من زوجته وهبنا له إسحاق، إسحاق هذا ولد سارة، ويعقوب ولد الولد، نافلة أي حق كونه نافلة أي زائدا على ولده لأنه ولد الولد، أو نافلة معناه ولد الولد نفسه يفسر بهذا نافلة، وكلا جعلنا صالحين. كل هؤلاء إبراهيم ولوطا وإسحاق ويعقوب جعلناه صالحين أنبياء مباركين، وجعلناهم أئمة، وجعلناهم أئمة للناس يقتدون به، يقتدي بهم المؤمنون، يهدون بأمرنا أي بإذننا وإرادتنا وتوجيهنا. قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات أي أن يعملوا الخيرات الطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين أي ملازمين لعبادتنا ليلا ونهارا في جميع دهورهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولوطا، وآتينا لوطا آتيناه حكما أي نبوة وعلما أي فقها في الدين، ونجيناه من القرية التي كانت، لأن إبراهيم عليه السلام نزل في فلسطين في الشام، وهذا نزل في سدوم وهي قرية أخرى قريبة منها، فأبعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل تلك القرية. وهذا الذي يقوله هنا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث الفواحش من اللواط وغيره، وكانت أفجر الناس أفجر العالم كلهم، فكان ابتلي بهؤلاء، فالله سبحانه وتعالى نجاه أهلك هؤلاء ونجى لوطا وأهل بيته. قال وكلا وتعمل خبائث إنهم كانوا قوم سوء قوما سيئة أخلاقهم وأعمالهم وأفعالهم فاسقين أي خارجين عن طاعتنا، فهكذا كان قومه، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه وأدخلناه في رحمتنا، في رحمتنا التي تعم رحمة الدنيا والآخرة، وإنه من الصالحين أي من الأنبياء الصالحين. والصالح من أدى حق الحق للحق وحق الخلق للخلق، وهذه رتبة الأنبياء وعباد الله الصالحين. نعم. يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة منها، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه وأبو العالية رحمه الله. وقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال عطاء ومجاهد عطية، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والحكم بن عتيبة النافلة ولد الولد، يعني أن يعقوب ولد إسحاق عليهما الصلاة والسلام، كما قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سأل واحدا فقال رب هب لي من الصالحين، فأعطاه الله إسحاق عليه الصلاة والسلام، وزاده يعقوب عليه الصلاة والسلام نافلة. وكلا جعلنا صالحين أي الجميع أهل خير وصلاح، وجعلناهم أئمة أي يقتدى بهم، يهدون بأمرنا أي يدعون إلى الله بإذنه. ولهذا قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من باب عطف الخاص على العام، وكانوا لنا عابدين أي فاعلين لما يأمرون الناس به. ثم عطف بذكر لوط عليه الصلاة والسلام، كان قد آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام واتبعه وهاجر معه، كما قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فآتاه الله حكما وعلما، وأوحى إليه وجعله نبيا، وبعثه إلى سدوم وأعمالها فخالفوه وكذبوه، فأهلكهم الله ودمر عليهم، كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز. ولهذا قال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أيضا من الأنبياء الذين ذكروا لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة نوح عليه السلام، وهو الذي بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: ونوحا، أي واذكر نوحا يا محمد لقومك، اذكر نوحا. هذا في تسلية، فيه تسلية وفيه وعد وفيه وعيد. لماذا؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على ما صبر عليه هؤلاء الأنبياء، ووعد بأن الله كما أهلك أعداء هؤلاء سيهلك أعداءك، ووعيد بالنصر والظفر في الدنيا والآخرة. فيشتمل مثل هذه الآيات تكون لثلاثة أشياء: للتسلية والوعد والوعيد. قال: ونوحا إذ نادى، وقت ندائه إذ نادى، اذكر وقت ندائه، قال: إذ نادى من قبل، أي قبل ذلك، قبل إبراهيم ولوط عليهم السلام، فاستجبنا له، استجبنا دعاءه لما عصى قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الناس إلى عبادة الله، وكل قرن فقرن فقرن فقرن 1000 سنة، كل أحد إذا يعني دعاه أبى وتمرد، ثم إذا أراد أن يموت يجمع أولاده ويوصي: لا تسمعوا لهذا السفيه، لا تسمعوا لهذا الذي يدعي، يوصي أولاده ويموت. ولذلك قال: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فدعا الله سبحانه وتعالى فأجاب كما قال هنا: فاستجبنا له ونجيناه، فنجيناه، نجيناه من الغرق وأهله من الكرب العظيم، أي من الغرق في الماء الذي في ماء الطوفان. الله سبحانه وتعالى نجى نوحا ومن ركب معه في السفينة، وأغرق الآخرين جميعا، لم يبق منهم أحد. ونصرناه من القوم الذين كذبوا، ومنعناه من معناه نصرناه بمعنى منعناه هنا، لأنه عداه بمن أو ضمنه معنا منعناه، ومنعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أرادوا به فتكا، أرادوا به ضررا، ولكن ما تمكنوا من ذلك، يعني منعه الله سبحانه وتعالى منهم. إنهم كانوا قوم سوء، كانوا قوما سيئة أخلاقهم وأعمالهم وأفعالهم، قوم سوء، فأغرقناهم أجمعين، لم يبق منهم واحد، كلهم أغرقوا في آن واحد. ونجا نوح في سفينته ومن معه. نعم. يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذبوه، فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ولهذا قالها هنا: إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله، أي الذين آمنوا به، كما قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن.